الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه، نشكره على مننه، نسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنظرا لنزول الأمطار في هذا اليوم خشينا على الحضور من الأمطار ومن الزحام، ولذلك كتبنا اعتذار عن الدرس هذا اليوم، ورغبنا ألا يفوت الأجر وألا يضيع جهد من حضر، فوضعنا أو جعلنا اليوم للأسئلة بحيث نتناول الأسئلة ونشوف الآلية التي سنتدارس بهذه الأسئلة. قبل أن نبتدئ بالأسئلة، أؤكد على أن يضع كل واحد منكم رقمه عند أبو عبد الله من أجل لو حصل اعتذار أو حصل شيء من الأشياء تصلكم الرسالة في وقتها، آمل أن تكون وصلتكم رسالة اليوم. وصلت الساعة 2 زي هم، ما حصل اتصال إلا الساعة الثانية. اليوم احنا ما فوتنا شيء اليوم إن شاء الله. من يبتدئ؟ أحسن الله إليك. بالنسبة لل قبل هذا، وش الآلية؟ أول شيء كم للواحد من سؤال؟ لا، لازم إن التنظيم. ها؟ اثنين، سؤالين موافقين، ثلاثة، خلاص نحط ثلاثة. طيب، الموضوعات عامة، مفتوح، مفتوح. طيب تفضل. لا، واحد يسأل قبلي عشان ما أضيع نفسي الأسئلة حقي، قد يسأل واحد السؤال نفسه يعني. لا، بدأت لازم. أحسن الله إليك. هل في محذور شرعي بالنسبة للبنوك أو شركات التقسيط عندما يملك السلعة ثم يريد أن يقسطونها، فيقول للعميل النسبة تطلع كذا، هل هذا فيه محذور شرعي أو يجب أن يقول هيطلع المبلغ كذا ذكر النسبة؟ يسأل ويقول في معاملة التورق يذكر الدائن أن نسبة ربحه بالنسبة الفلانية. مثال ذلك، شخص يريد سيارة فذهب إلى المعرض وهو ليس لديه نقد حاضر، فقال المعرض: هذه السيارة ملكي وفي حيازتي وسأبيعها لك بثمن مقسط ولن أزيد في الأقساط إذا تأخرت عن السداد، ولن أشتري منك السيارة، وجدت شروط التورق، لكن نسبة الربح هي مبلغ أو نسبة 5%، غيرك أبيعها عليه بالنقد الحاضر بمئة، وأنت سأبيعها عليك بمئة وخمسة، نسبة الربح 5%. نقول هذه المعاملة جائزة، وبعض السلف كره اللفظ، كره اللفظ أن يقول أبيعك العشر بإحدى عشر أو العشرين بخمس وعشرين، كره اللفظ، وذلك لأنه في مقاربة الربا، وإلا فحقيقة المعاملة أنها جائزة ولا حرج فيها. المطر الخفيف هل تجمع فيه الصلاة؟ الجواب: جاء الحديث بمشروعية الجمع في المطر، فحينئذ ما يسمى مطرا في لغة العرب يجوز الجمع فيه. ما هو الذي يسمى عندهم مطر؟ ما يبل الثياب. أما ما لو نزلت قطرات لا تبل الثياب عند وقوف الإنسان في تحت السماء فحينئذ لا توجد رخصة الجمع بين الصلاتين. والأظهر من قول أهل العلم أن هذه الرخصة خاصة بالمغرب والعشاء كما هو مذهب أحمد ومالك. لماذا؟ لأن الرخصة يتوقف فيها على محلها ولا يتجاوز بها لغير ذلك. لو وجد ضرر على الناس بالنسبة لوقت الظهر والعصر هنا ضرر وليس ما يقع له مطر. كلام عن رخصة المطر، رخصة المطر هذه خاصة بالمغرب والعشاء. هل يجمع في الغبار الشديد؟ نقول عند حصول الضرر يجمع، هذا سبب خاص لأن الشريعة قد جاءت بإزالة الضرر عن المكلفين. إذا كان هناك ضرر على الناس حينئذ يجوز الجمع لوجود الضرار. نعم. في حديث أم عائشة رضي الله عنها في البخاري في قضية العبد الشيخ آخر كان البركة عليه الصلاة والسلام شيء منظور فلما كلته فنية. سؤال: ألا يستدل أن العد يذهب البركة؟ العد غير مقصود يعني. يقول عد المال هل يذهب البركة بدلالة حديث عائشة؟ البركة في المال ليست مقتصرة على عدده، البركة قد تكون في الانتفاع به، البركة في المال قد يكون بصرفه في أحسن الوجوه وأكملها، فهذا وجه من أوجه البركة. من يسأل؟ المسبوق بعد انفصاله من الإمام هل لا زالت سترة الإمام سترة له أو يستقل بسترة لوحده؟ الأظهر أنه لم يعد تابعا للإمام لأنه انفصل عنه، ومن ثم لا تكون سترة الإمام سترة له. ويلاحظ هنا أن ظهور الناس التي تكون أمام المصلين تعتبر بمثابة السترة، بل هي سترة حقيقة، وبالتالي لا يحتاج إلى وضع سترة بين يديه إذا قال بعض ظنه أن المصلين يبقون أمامه. نعم. أحسن الله فيك. حديث ابن عباس في البخاري: نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث نام حتى نفخ ثم قام ولم يتوضأ فصلى، نقول هذا الأصل في الأحاديث النبوية أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي دليل يدل على الخصوصية. وقد جاء في الأحاديث بيان أن النوم ناقض للوضوء، قال فمن نام فليتوضأ، ومن ثم نحمل هذا الحديث على أنه نوم يسير، وقد ينفخ الإنسان بالنوم اليسير، قد ينفخ بالنوم اليسير. أوسع كتب الفقه المقارنة أحسنها؟ من أوسع كتب الفقه المقارن كتاب المغني لابن قدامة، ولكن كتاب الشرح الكبير فيه ترتيب، فيه زيادات يسيرة، فهذا الكتابان من أوسع كتب الفقه المقارن. نعم. مسألة التورق في العرف، في العرف عند المعارض حق السيارات أن السيارة الجديدة إذا أراد أن يبيعها صاحبها ينقص سعرها 1.5%. إذا كان العرف هذا، هل يلزمه أن يخرجها من نفس المعرض الذي اشتراها أو يبيعها في نفس المعرض؟ يقول بأن المشتري للسيارة إذا أخرجها من المعرض تنقص قيمتها، فهل يلزم المشتري أن يخرجها من المعرض؟ قل جواب هذا مبني على مسألة حكم البيع قبل القبض، حكم البيع قبل القبض. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. قال ابن عباس: وأرى أن كل شيء مثل الطعام، كما في الصحيح. عند الإمام الشافعي أن الحديث عام، ومن ثم لا يجوز للمشتري أن يبيع أي سلعة اشتراها قبل أن يقبضها. وعند أحمد أن هذا الحديث في المكيلات والموزونات وما ماثلها. وعند مالك أن الخبر خاص بالطعام، ولعل قول الإمام مالك أرجح في هذه المسألة، ومن ثم لا نلزم المشتري بقبض السيارة، ولو باعها قبل أن يقبضها جاز له ذلك، بشرط أن لا يكون هناك عينة، فلا يبيعها على نفس المعرض إذا كان شراؤه للسيارة بثمن مؤجل، ولا يبيعها على من يتفق مع صاحب المعرض لئلا تكون عينة ثلاثية. نعم. سؤال أخير آخر ثلاثة. لا ما نقبل. طيب إذا كان نفس السعر الذي سيقبضه من المعرض الثاني هو نفس السعر هيقبضه من المعرض هذا، لماذا يحركها؟ نفس السعر، ما حيختلف السعر، ما وجبنا تحريكها، قلنا ما يلزم. الصواب أنه لا يلزم التحريك، لكن يبيعها على غير صاحب المعرض، يبيع على شخص أجنبي، هو ملك الشيء، فهو يبيع على من يحب، هذا نفس السعر، ما حيختلف السعر. إذا كان بثمن مؤجل لا يجوز أن يبيعها على نفس المعرض، خشية من أن يكون هناك حيلة على الربا. دخل اشتراه هو بثمن مؤجل. نعم، لكن لو باعها بثمن حال جاز له أن يبيعها على صاحب المعرض بثمن حال. هو أخذها بالتقسيط ثم أراد أن يبيعها نقدا. إيه، ما لا يجوز أن يبيعها على نفس صاحب المحل. نعم شيخ. أدرك الإمام في التشهد الأخير وهو يعلم أن هناك جماعة سيأتون بعده، فهل الأفضل أن يدخل مع الإمام أو أن الأفضل أن ينتظر الجماعة الآتية؟ الجواب: الأفضل أن يدخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا. قال: ما أدركتم، يشمل القليل والكثير، ولو كان في التشهد الأخير. نعم. إذا غلب على ظن الإنسان أن المشتري سيستعمل السلعة المباعة في أمر محرم، فحينئذ لا يجوز أن تباع له على الصحيح. من أمثلة ذلك بيع العنب على مصانع الخمور، أو بيع السلاح في وقت الفتنة، أو بيع طفايات لمن يغلب على الظن أنه يستعملها في إشعال الدخان أو نحو ذلك. الدليل على هذا أن الشرع قد جاءنا بالنهي عن قربان المعصية، تلك حدود الله فلا تقربوها، يدل على ذلك قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدل على هذا أن الشرع قد جاء بالنهي عن عدد من الأفعال لكونها تؤدي في الغالب إلى شيء من المعاصي، كقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى عن سب آلهة المشركين لئلا تفضي إلى سب الله عز وجل، فاعتبر مآلات الأفعال. نعم. وإليك كانك هنا. مسح أعلى الخف وأسفله. مسح أعلى الخف وأسفله، هذا أحد أقوال الفقهاء في المسألة، ولكننا نرى أن هذا قول مرجوح، وأن المشروع مسح أعلى الخف دون أسفله، وذلك لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفه. ولذا نقول بأن مسح أسفل الخف ليس مشروعا. من رأى شخصا يمسح الأعلى والأسفل هل ينصحه؟ يبين له الحكم، يبين له فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يسأل، ترك هذا السؤال الثاني، الآن سؤال ثاني، يعني إنكار المنكر. نقول في هذه المسألة وجد فيها خلاف، لا يعني أن نتوقف عن النصيحة، لا يعني أن نتوقف عن النصيحة. لماذا؟ لثبوت الحديث في هذا الباب. فإذا كان في المسألة خلاف لكن فيها حديث ثابت، فحينئذ يشرع لنا أن ننصح من خالفه، لأن المعيار هو الأحاديث النبوية، وحينئذ لا يصح لنا أن نجعل أقوال الفقهاء معيارا على النصوص الشرعية كتابا أو سنة. كم رقم سؤالك؟ ثالث؟ ثاني؟ تفضل. ما موقفنا من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموقف أن نفعل كل ما لنا فعله مما يغلب على ظننا توقف سب النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يتفاوتون في هذا، أصحاب الولاية عليهم واجب، أصحاب السياسة عليهم واجب، وأصحاب الإعلام عليهم واجب، والعلماء عليهم واجب، وعامة الناس عليهم واجب، وكل يجب عليه القيام بواجبه في هذا الباب. نعم. فضل. يقول يسأل عن الأسورة المغناطيسية التي تكون على اليد، يقال أنها تمنع الكهرب أو أنها تنشط الأعصاب أو نحو ذلك. قد جرى في هذه المسألة بحث من قديم، وبحثت في الهيئة مرارا على وقتنا وقبل وقتنا، ونظروا فيها، كتبوا إلى وزارة الصحة وقالوا بأنهم لم يثبت لديهم شيء في الانتفاع بهذه الأسكرة، وهكذا كتبوا لعدد من المراكز الطبية. ولما جاء النظر في المجلس وقع الاختلاف فيه، ورأوا أن لا يصدر فيه شيء. كتب الشيخ عبد العزيز ابن باز الله يغفر له كتابه بكراهة هذه الأسورة، وأن الأولى والاحتياط اجتناب هذه الأسورة، ولم يجزم فيها بشيء، وهي متوقفة على ثلاثة أشياء. الأمر الأول، هل جربت وعلم الانتفاع بها؟ لأن مبنى الطب على التجربة، فإذا عرف أنها نافعة جاز. والأمر الثاني، مسألة تعليق التمائم، وقد ورد في النصوص النهي عن تعليق التمائم، فهل هذه بمثابتها أو لا؟ والأمر الثالث متعلق بكون هذه الأسورة هل فيها مواد يمنع لبسها أو لا، يعني قد يوجد فيها شيء من ذلك. ونقول حينئذ الأصل المنع من لبسها على جهة الطلب، على جهة الاستشفاء، حتى يقوم الدليل على أنها نافعة، سواء بالتجربة أو بمعرفة استعمال آخرين لها وانتفاعهم بها. الذريعة والوسيلة والمقدمة، ثلاثة مصطلحات عند الأصوليين، لكل واحد منها معنى، لكل واحد منها معنى. أما الوسيلة فهي ما يستخدم للوصول إلى الشيء، ولا يلزم أن يكون وحده، ولا يلزم أن يوصل إلى ما هو متوسل إليه. مثال ذلك، السيارة وسيلة إلى صلاة الجماعة في المسجد، لكن قد يذهب بسيارة أخرى، وقد يذهب على قدميه، هذه وسيلة. وأما الذريعة فهو الموصل إلى المقصد، سواء كان، وفي الغالب أن الذريعة تستعمل في وسائل الفساد دون وسائل الخير والصلاح، والذريعة موصلة إلى الفساد بخلاف الوسيلة. تأخذ السيارة لكن ما يلزم أن توصلك إلى المسجد، خلاف الذريعة فإنها توصل إلى ما يتذرع بها إليه. وأما المقدمة فتشمل الوسائل، وتشمل الذرائع، وتشمل الشرائط، فشرط الشيء مقدمة له، الوضوء مقدمة للصلاة، وإن لم يكن ذريعة ولا وسيلة. نعم. ورد في الحديث أنه ذكر أن ممن يدخل الجنة بغير حساب، أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000 من هذه الأمة، وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. وطلب الرقية قد يكون بالقول كما لو قال ارقني، وطلب الرقية قد يكون أيضا بالفعل. فذهاب الإنسان إلى الراقي الذي يرقي لا لغرض إلا للرقية، هذا نوع من أنواع طلبها، فهو استرقاء، وبالتالي يدخل في الخبر. لكن لو رقي الإنسان بغير طلب فحينئذ لا يقال عنه استرقاء لأنه لم يطلب. نريد أن نوضح معنى الرقية، هل هي نوع من العلاج التداوي؟ معناها ولا حكمها؟ الرقية نفسها. يسأل عن الرقية، هل هي عبادة محضة أو هي علاج وتداوي؟ الجواب أنها علاج وتداوي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. ومن المعلوم أن الأصل في العبادات هو التوقف، لكنه في باب الرقية جعل الأصل فيها الإباحة. أحسن خلاص. لا بس توضيح المسألة. أصلا سؤالك تجاوزا به الثالث. أنت كريم راح تستاهل أحسن ذلك. فوت الفرصة على غيرك. معليش توضيح. مو بحقي. للعلم بس. طيب هل تسمحوا له؟ نسمح له. إذا قررنا أن الرقية علاج تداوي. فإذا نقول الذين يذهبون إلى المستشفيات والأطباء ويطلبون الدواء منهم والعلاج لا يدخلهم ضمن 70,000. يقول الذهاب إلى المستشفى يعتبر تداويا، وبالتالي من ذهب إلى المستشفى لا يدخل في 70,000. يقول لا، الحديث في الاسترقاء طلب الرقية، وتعليق الحكم بالأخص لا يعني تعليقه بالأعم. كما لو قلت مثلا الصلوات الخمس يجب القيام فيها، علقنا الحكم بالصلوات الخمس. لماذا علقنا؟ لأنها صلاة فريضة تنتمي إلى الأعم وهو كونها صلاة، فالحكم على الأخص وهو صلاة الفريضة لا يلزم منه الحكم على الأعم وهو جميع الصلوات. فالرقية حكم عليها بهذا الحكم طلب الرقية، وهي تداوي، فلا يلزم من ربط الحكم بطلب الرقية أن يكون الحكم مماثلا في مسألة طلب التداوي. كم رقمه؟ الثالث. شاب وقتها من ناحية تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، إيش في تعبد لله؟ الدعاء فيه تعلق للقلوب بالله عز وجل، وفيه معنى عبودية، ومع ذلك ليست عبادة محضة، ليست عبادة محضة. مثال آخر، طلب العلوم الدنيوية، كيمياء ولا فيزياء ولا طب أو غيره، صح للإنسان أن يتقرب به لله عز وجل، هل معنى هذا أنه يكون عبادة محضة؟ نقول لا، مثلها إضافي التداوي بالرقية أو بغيرها. نعم تفضل. كم رقمه؟ العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا القول خطأ، هذا القول مخالف للراجح. نريد أن نحرر محل النزاع. إذا ورد الحكم العام على سبب شخصي، قضية عينية، فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حادثة الظهار نزلت في شخص واحد واللفظ عام، فنقول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا بالاتفاق. المسألة الثانية، إذا كان السبب نوعيا أو على صفة، سبب صفة، فجاء اللفظ عاما، فهل ننظر إلى السبب أو ننظر إلى اللفظ العام؟ مثال ذلك في حديث الوضوء من ماء البحر، فيه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إننا نركب البحر ولا نجد الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فهم في السؤال ذكروا صفتين، الصفة الأولى وقت الحاجة لا نجد الماء، والصفة الثانية الوضوء، ولم يذكروا فيه الاغتسال، لم يذكروا فيه الشرب، فجاء الخبر هو الطهور ماؤه، فقلنا العبرة بعموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وليس بخصوص السؤال، ولو كان السؤال هنا على صفة. واضح لك؟ الأعيان هو الأشخاص، ذكرت لك هذا بالاتفاق أن العبرة ليست بالسبب الشخصي اللي هو الأعيان، إلا إذا قام دليل يدل على أن الواقع واقعة عين. نعم غير صحيح، فنقول الصواب أن العبرة بعموم اللفظ سواء في الأعيان والأشخاص أو في الأنواع والأوصاف. السؤال الثاني تفضل. في حادث السيارة، حادث سيارة توفيت ست أنفس، هل السائق يصوم شهرين عن كل نفس أم يصوم عن كل يكفي أن يصوم شهر عن كل نفس؟ يقول معه سائق حافلة أخطأ فوقع منه حادث فمات 40 شخصا، هل نقول تتداخل الكفارات ولا يجب عليه إلا كفارة واحدة أو لا تتداخل؟ قل القاعدة أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا فإنهما يتداخلان، لكن هنا ليس المقصود واحدا بل مقصود الشارع لكل ميت أمر مستقل، وبالتالي يجب عليه كفارات بعدد الأشخاص بما يستطيع فعله من هذه الكفارات. واضح؟ يصوم، وبالتالي هم 40 شخصا يصوم 80 شهرا. نعم. المصاب بسلس البول، المصاب بسلس البول إن كان يتحفظ لم يلزمه تغيير حفاظته، وإن كان البول يؤثر على بدنه أو بقية ثيابه يلزمه تغيير تلك الثياب. نعم. في المذهب استثناء الوصية بالوقف للورثة، لكن عموم قول لا وصية للورثة، ما دليل استثناء؟ نقول إعطاء أو الوصية بالوقف لبعض الأبناء بسبب صفة من الصفات هذا ليس من الظلم بل من العدل. مثال ذلك لو أوقف بيته على المطلقة من بناته لم يخص به واحدة دون سائرهن، لكنه علق بصفة، فهو قد ساوى بينهم ولم يميز إحداهن على الأخرى، وبالتالي يكون تسوية بينهن، وهذا وجه المذهب في هذه المسألة. نعم تفضل. مسح على الجوربين ثم مسح على الجوربين بعد حدث ثم نزع الجوربين، هل يجوز الصلاة أو نعد الوضوء قد انتهى؟ وهذه من مسائل الخلاف، وجمهور أهل العلم على أنه ينتقض وضوءه بذلك. قالوا لأن الشرع إنما رخص له في المسح حال وجودهما، ولا يبقى حكم العضو إلا بوجودهما. فإن قال قائل بأن من مسح على شعره ثم حلقه لم يؤثر ذلك على وضوءه، فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن المسح على الرأس وليس على الشعر، والرأس لا زال باقيا، ولذلك لو استرسل الشعر وطال كما عند بعض النساء التي لها ذؤابة أو لها ظفيرة، فإننا نقول لها لا يلزمها أن تمسح من الشعر إلا ما كان على الرأس، يعني المطلوب مسح الرأس لا مسح الشعر. وأما الوجه الثاني فالمسح على الخف ليس هو الأصل، هو بدل جاء به الشرع. فإن قال قائل بأنه لو قطعت اليد لم يلزم وضوء آخر، فالجواب عن هذا بأن الشرع لم يطالب بشيء عند قطع اليد. لو قطعت يد الإنسان فإنه لا يلزم بغسل يده، لماذا؟ لأنه قد قطعت جميع اليد، لو قطعت اليد إلى العضد لم يلزمه بغسل شيء في الوضوء، لماذا؟ لأنه ليس عنده يد. فإذا زالت اليد سقط الغسل، بخلاف الجورب فإنه إذا لم يكن هناك جورب لزمه الأصل وهو غسل القدم، بالتالي لا يصح القياس هنا. نعم. جورب تحت الكعب هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ الجمهور يقول لا يجوزونه، يقولون لأن المنكشف من القدم فيه غسل والجورب فيه مسح، ولا يجمع بين غسل ومسح. يسأل عن مسح رأس المرأة هل يجب التعميم أو لا؟ تعرفون أن المسألة من مواطن الخلاف، والأرجح هو مذهب أحمد ومالك أنه يجب التعميم حيث تمسح على جميع رأسها، لأن قوله برؤوسكم جمع مضاف لمعرفة فأفاد عموم الرأس. وأما الإقبال والإدبار فهذا مستحب، إذ الواجب المسح مرة واحدة، لأن الله قال فامسحوا برؤوسكم، والأصل في الأوامر أن تجزئ فيها المرة الواحدة. نعم. كم الرقم؟ بالنسبة إذا لبس الشخص جوربا هل الحكم الأول إذا لبس جوربين بعد الطهارة فالحكم للفوقاني، الحكم للفوقاني. نعم. المستحب في فجر يوم الجمعة قراءة سورة السجدة كاملة وسورة الإنسان كاملة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قدر أن الإمام ظن أن قراءة السورتين تشق على المأمومين، ما لمرضهم أو لسبب من الأسباب، فحينئذ يقول ليست السنة أو لا تتحقق السنة بقراءة جزء من السورة، لكن يدخل في قوله عز وجل فقرأه ما تيسر منه. نعم. كم الرقم؟ نعم. سنية صيام الخميس الذي يظهر ثبوتها، لأنه قال إن الأعمال تعرض في يومي الاثنين والخميس، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. يقول مات أبوه فبنى الابن ضريحا، فأصبح الناس يزورونه ويدعونه من دون الله ويطوفون حوله. نقول الأب إذا لم يوصي بهذا الضريح ولم يكن راضيا به ولم يكن يعلم أن أبناءه سيبنون ضريحا، فحينئذ لا يلحق الأب شيء من المأثم. لماذا؟ لأنه لم يرضى بهذا الفعل ولم يأمر به. وأما بالنسبة للابن الذي بنى فهو قد فعل منكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ومن ثم هو عاصي لله بذلك. هل يلحقه إثم من فعل شيئا من المحظورات عنده؟ نقول المحظورات عند القبر على نوعين: ما كان بمباشرة التسبب فيه، كما لو وضع لوحة قال الطواف منها هنا، أو وضع لوحة وقال التبرع في هذا الصندوق، أو وضع صندوقا للتبرعات، حينئذ يكون على هذا الباني إثم كل من فعل هذا الأمر، لأنه هو المتسبب في فعله. الثاني إذا فعلوا فعلا لم يدعوا إليه ولم يأمر به ولم يكن يغلب على ظنه أنهم سيفعلونه، فحينئذ لا يأثم مما قد يفعلونه عنده. بنى على قبر أبيه قبة يريد أن يعرف الناس بأبيه، يقول آثم ببناء القبة، فطاف ناس بعد ذلك، يقول لم يدعو إلى الطواف، وبالتالي لا يلحقه إثم من فعل ذلك الطواف. السؤال الثاني، لا هو سكت عنه، سؤال ثاني. نعم هو راضي بهذا الأمر. نعم، إذا كان راضيا بهذا الأمر ويرى الناس عليه، حينئذ يلحقه مثل إثمهم. فإذا كان عندهم شرك لحقه شرك، إذا كان عندهم بدعة لحقه إثم البدعة، وهكذا. نعم. تنزل لي بسؤال. نشوف الأصلاء وبعدين نشوف البدلاء. نعم. الدخان. أيوة، تقدم خاطب على امرأة خطبها وعقد عليها، ثم بعد ذلك تبين أنه يدخن، هل يحق، هل يعد هذا عيبا في الخاطب ويحق له ويحق لها الفسخ أو لا؟ نقول مرجعه إلى القضاء. فإذا كان أهل البلد يعيبون على فاعل هذا الأمر فحينئذ يعد عيبا، وأما إذا كانوا لا يعيبون ومنتشر بينهم، أو كانت المرأة تعلم بذلك إما بتصريح أو بدلالة وقرينة، حينئذ لا يثبت الفسخ. تحلق صبيحة يوم الفجر، إيش؟ تحلق في يوم الجمعة. ورد في الحديث النهي عن التحلق يوم الجمعة، وذلك من أجل أن يتفرغ الناس لسماع الخطبة من جهة، ومن أجل أن لا يضاهوا خطبة الجمعة. في بعض البلدان التي لا تتكلم باللغة العربية يجعلون جلسة قبل الجمعة يسمونها بيان، فمثل هذا مما يدخل في النهي. كم الرقم؟ ثالث. إذا مضى وقت هدي التمتع، إذا مضى وقت ذبح هدي التمتع أو القران، نقول يأثم بذلك، عليه التوبة إلى الله منه، ويجب عليه القضاء بأن يذبح بعد ذلك في مكة هديا للتمتع. وهذه مرجعها إلى قاعدة هل الأمر أو هل القضاء يلزم له أمر جديد أو يكتفى فيه بالأمر الأول، والأظهر أنه يكتفى فيه بالأمر الأول. نعم. الصوم، الصوم لا ينتقل إليه إلا عند العجز عن الدم، إذا كان عاجزا عن الدم ذهبت أيام الحج وجب عليه قضاء تلك الأيام، فيصوم عشرة في بلده. نعم. أخذ الأجرة على الإمامة. أما بالنسبة لما يصرف من بيت مال المسلمين فهذا جائز ولا حرج فيه، وأما بالنسبة لأخذه من أفراد الناس هذا من مواطن الخلاف، وعند أحمد فعند أحمد وأبي حنيفة لا يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب، وعند الشافعي ومالك يجوز، ولعله أظهر القولين في ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. كم الرقم؟ اتفق على فسخ الشركة بشرط أن يعود إلى الشركة مرة أخرى، فنقول هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، ومن ثم لا يصح هذا الشرط ولا يلزم. نعم. المرأة يسأل عن خمار الرأس بالنسبة للمرأة، هل يجوز المسح عليه في الوضوء أو لا يجوز؟ ورد عن أم سلمة أنها كانت تمسح، ورد ولم يرد شيء عن بقية الصحابة في المنع من مثل ذلك، لذلك ذهب جماعة إلى أن المرأة تمسح، والغالب أن أم سلمة ما مسحت إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم المرفوع، ولذلك نقول بأن المرأة تمسح على خمارها متى كان مغطيا لمحل الفرض. نعم. كم الرقم؟ هذا الثالث. الثالث. ما أدري هو كم على سقف كم؟ ثلاث. مثلا مشروعة أثناء نزول المطر. قولية وفعلية. يلا ذكرونا. قول اللهم صيبا نافعا، وقول مطرنا بفضل الله ورحمته. من السنن في هذا كشف الرأس حتى يصيب الإنسان شيء منه. كشف الخاص بالرأس ولا يعود مرأة. إذا نظرنا للفعل النبوي قصرناه على الرأس، وإذا نظرنا للعلة عممنا، ولعل الثاني أظهر. إيش؟ الدعاء لا يثبت شيء من الأحاديث تدل على أن الدعاء مستجاب حال نزول المطر، ما ورد في شيء ثابت، في أحاديث ضعيفة. نعم، من يسأل؟ الرقية. ها؟ نعم. كم الرقم؟ الثاني. بعضهم يقول إن من مقاصد الرقية إن دعوة الجان هل يراعى هذا المقصود أو العداوة؟ الدعوة مشروعة في الجميع، بالرقية ولا بغير الرقية. لو جاءنا طبيب وأصبح يدعو المرضى، الجان يقصدون الجان، الدعوة للجميع حتى للجان، حال الرقية وغيرها. ممكن يحضر معكم هالحين أحد؟ نعم. عليكم السلام. شيخنا حصل لي حادث جوف الإشارة، صدمت على اليمين وأنا ما شفت الإشارة أصلاً. الإشارة موجودة فوق معلقة بس ما شفت، فصدمت على اليمين ورحنا على المرور، فطلبت أن يقول لي أنت بفعل الإشارة، قلت له أنا ما شفت الإشارة، قال لي قطعت، قلت له والله ما، قال لي أحلف بالله، قلت له والله ما قطعت الإشارة، وأنا سبحان الله أنا اتضح لي إن أنا قاطع الإشارة، فبس ما شفت إشارة خالص، حصلت خسارة 9000 للتعليمين، وسيارة دام 25000، فالسعودي أفانا على 25000. 9000 للمنزلين هذاك حسبوه 50-50 وهو يتحمل. فما عارف أنا علي اسم. يقول لم يشاهد الإشارة فقطع الإشارة حال كونها حمراء، حدث من فعل حادث، ماذا عليه؟ نقول يجب عليك ضمان السيارة الأخرى التي وقع عليها الاصطدام، لأنه قد نتج عن فعلك هذا التلف الحاصل عند صاحب السيارة الأخرى بسبب خطأ منك، فمن ثم يجب عليك ضمان النقص الحاصل على صاحبك. اصلح معهم قبل، يقول قبل 7 سنوات، نقول ارجع إليهم، إذا ارجع إليهم وابحث عنهم فإن وجدتهم فبها ونعمت، وإلا فتصدق بالنية عنهم. نعم شيخ. نجاسة ماء الشارع الأصل في مياه الشوارع أنها طاهرة، فما وصل منها إلى الثياب لم يبطل الصلاة. أما إذا علم الإنسان أن هذه المياه نجسة، يرى أنها تخرج من البيارات، فمن ثم تنجس الثوب، ولا يجوز للإنسان أن يصلي بثوب في هذه النجاسات وهو عالم. لكن لو قدر أنه نسي أو لم يعلم، ففي هذه الحال نقول تصح الصلاة على الصحيح. لماذا؟ لحديث أن ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع حذاءه في الصلاة، فخلع الصحابة أحذيتهم فلما فرغ من الصلاة سألهم لماذا خلعوا أحذيتهم، فقالوا رأيناك خلعتها ففعلنا. قال إن جبريل قد أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قذرا. فهنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة من أولها، مع أن أول الصلاة كان عليه الحذاء الذي فيه ما فيه. نعم. يقول من الذي يقبل ولي الأمر المرأة ومن الذي يرد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هنا يقول إيش ترضون؟ فلا بد من الرضا. إذا لم يرضى، لا رضا كامل هو الذي يأثم به الإنسان. نعم. لو تقدم شخص، هذا السؤال الأول، لو تقدم شخص ليؤم الناس وكانوا على مذهب ما، فأولى أن يعني يصلي بما يعتقده أو يراه يعني صواب، أم يصلي المذهب الذي عليه الجماعة، مثل صلاة الجنازة، ركوف عند الميت، سجود السهو إلى غير ذلك؟ الأصل أن الإنسان في الصلاة يصلي على وفق ما ورد في الأدلة، سواء كان إماما أو كان مأموما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال صلوا كما ورد عن صاحب المذهب أو الإمام أو الفقيه، إنما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فحينئذ يصلي على وفق ما يرى أنه المحقق للسنة، ولو كان المصلون لا يرون ذلك. فإن قال قائل بأن المأمومين قد يطردوه من الإمامة، نقول من ابتغى رضا الله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. تقدم معنا أن الجمع في المطر إنما يكون بين الظهر، إنما يكون بين المغرب والعشاء، لا يصح هذا الفعل، جمع الظهر والعصر لمجرد المطر ما يصح، يؤمرون بالقضاء، يؤمرون بالإعادة، ما تجزيهم الأولى. له حكم الخف، لا بد أن يكون ساترا للمحل، ولا بد أن يكون قد لبسته على طهارة، ولا بد أن يكون مباحا في نفسه. شيخ الله عليك، شيخ، إذا الواحد دخل المسجد في وقت النهي ويطبل الحديث أنه يبغى يصلي بيت السنة، كيف يكون الأمر في يعني وجود وفي نهي، وش الأصل؟ أوقات النهي 5 أوقات، منها وقتان موسعان بعد أذان الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى قبيل بدء غروبها. فهذان الوقتان من أوقات النهي يجوز أن تفعل فيه ذوات الأسباب، لأن قد ورد تخصيص هذا النهي بعدد من الأدلة. النوع الثاني من أنواع أوقات النهي، أوقات النهي المضيق، فهذه الأظهر من قول أهل العلم أنه لا تفعل فيها تحية المسجد ولا ذوات الأسباب، ذلك لأن النهي الوارد فيها تضمن نهيا عن صلاة ذات سبب، فقال 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فدل على أن هذه الساعات المضيقة لا يجوز أن تفعل فيها ذوات الأسباب. شيخ ما هو الطلاق البدعي وهل يقع الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي له صور، الصورة الأولى الطلاق في زمن الحيض، والصورة الثانية الطلاق في طهر جامعها فيه، وهناك صورة ثالثة صواب أنها من الطلاق البدعي وهي جمع الطلاقات الثلاث في لفظ واحد. هل يقع الطلاق البدعي؟ الجمهور يقولون يقع، تترتب عليه آثاره، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. وهناك طائفة يقولون بعدم الوقوع. نعم. شخص مسلم هاجر مسلم إذا أنه ابتدع يرى فيه مقصر أو فهل في وجود أنه مسلم يهاجر مسلم؟ الأصل حرمة هجران المسلم للمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل هجر امرئ مسلم إلا فوق ثلاث، فوق ثلاث. ولكن يستثنى من هذا ثلاث صور. الصورة الأولى إذا خشي الإنسان على نفسه من شخص، جاز في هذه الحال الهجر، كما لو خشي من صحبة أصحاب السوء فهذا الهجر جائز. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل فقال مثل الجليس الصالح وجليس السوء، مما يتضمن النهي عن مجالسة جليس السوء. النوع الثاني أن يكون الهجر لصالح المهجور، والغالب في هذا أن يكون من صاحب المقام أو المكانة أو الولاية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجر كعب بن مالك وصاحبيه، فهذا أيضا هجر جائز. النوع الثالث أن يخشى على الآخرين إذا لم يوجد هجر، كما لو ظن أو كما لو كان الناس سيظنون ظن الخير بمن يتواصل مع شخص أو عالم أو نحو ذلك، فيهجره من أجل أن لا ينخدع الآخرون به. نعم. كم رقمه؟ ثالثة. يقول تعارض السفر لطلب العلم مع بر الوالدين، فأيهما أولى؟ نقول بر الوالد مقدم لأنه من الأعيان، واجبات العينية. لعلنا نقف على هذا، تأذنوا لنا. السؤال الأخير إزالة الشعر في إزالة شعر الظهر والأكتاف للرجل، نقول الأصل فيه الإباحة، لم يأتي دليل يدل على المنع منه، فيبقى على أصل الإباحة. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وفقكم الله للخير، وستر الله عليكم.